بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة في سلسلة أحب لغته. وكما قلنا إننا سنتطرق إلى أسماء الإشارة. اسم الإشارة مهم جدا، وفي حاجات يمكن أول مرة تسمعها. لو قلنا كلمة هذا، الهاء حرف تنبيه، الهاء حرف تنبيه. ايه حرف تنبيه ده؟ احنا بنستخدم حرف تنبيه لو واحد سرحان في حاجه بتقول له ها ايه اصحى، ها الهاء حرف تنبيه. هنتفق اتفاق ان الحروف كلها مبنيه على لا محل لها من الاعراب. يعني ايه لا محل من الاعراب؟ هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله باذن الله، ولكن خدها دلوقتي كما هي كده. اي حرف يبقى مبني على لا محل له من الاعراب. يعني لو قلت من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، في اخره ياء مد اهو، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. هذا الهاء هاء التنبيه، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. امال فين اسم الاشاره؟ كلمه ذا اللي فاضله بعد ما شلت الايه الهاء. يعني كده ممكن استنتج ان كلمه ذي هي اسم الإشارة؟ هو ده الصح. هذه كأني بقول لك هذه فاطمة. يعني بنبهك وأقول لك إن ذي فاطمة. هذان وهاتان ده للمثنى، المذكر المثنى المؤنث. وهؤلاء، الهاء للتنبيه، وكلمة أولاء هي اسم الإشارة؟ لأن القرآن بيقول لك إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ويجي في آية تانية يقول لك قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. سيدنا موسى قالوا في التفسير، قالوا لقد تأدب سيدنا موسى مع الذات الإلهية عندما خاطبها، فلم يقل هم هؤلاء على أثري، لأنه من الأدب ألا أضع هاء التنبيه للذات الإلهية، علشان كده قال هم أولاء على أثري. طيب، معنى ذلك في حاجة برضو ظريفة جدا. طب أنا أقدر أقول إحنا قلنا إنها ملميات، يبقى ذا اسم إشارة مبني على السكون آخره ألف مد، ذه اسم إشارة مبني على الكسر. طيب أولاء هي أصلها هؤلاء مبني على الكسر. كتير قوي يقول لك مبني على السكون، لا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شيء ظريف برضو في أسماء الإشارة إننا ممكن أشاور للقريب وللمتوسط البعد وللبعيد. قالوا للبعيد بحط حاجتين بعد اسم الإشارة، لام البعد وكاف الخطاب. إزاي؟ يعني ذا لي ذلك لما بكون بشاور على حاجة وبكلم واحد مذكر، ذلك لما بكون بشاور على حاجة وبخاطب واحدة مؤنثة. الله، معنى ذلك ان في حاجة اسمها ذلكما وذلكم وذلكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هي كانت بتكلم مجموعة من النسوة، فبتشاور على سيدنا يوسف بتقول فذلكن الذي لمتنني فيه، وسيدنا يوسف يقول ذلكما مما علمني ربي. لما الاثنين اللي بتسجنوا معاه وقالوا له فسر لنا الحلم، فقال ذلكما مما علمني ربي، لانه بيشاور ويخاطب اثنين. طب متوسط البعد، قال لك حط الكاف بس، ما تحطش اللام والكاف، لا حط الكاف، تبقى ذاك وذاكي وذاكي وذاكما وذاكم وذاكنا. طيب، نتطرق لاسماء الاشاره للمثنى اللي هو هذان وهاتان. الاعراب بتاع اسم الاشاره، هقول اسم اشاره مبني على السكون في محل اللي هو هذا او ذا، ذه اسم اشاره مبني على الكسر في محل، اولائي اسم اشاره مبني على الكسر في محل. طب ذلك، ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل، واللام حرف للبعد مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، والكاف للخطاب. هنيجي في اسماء الاشاره هنفاجئ بهذان وهاتان وهذين وهاتين. ده علشان نتكلم فيهم بالتفصيل لازم نتكلم عن المثنى. هذان وهاتان وهذين وهاتين، واضح جدا ان في الف، الالف دوت يبقى لما تكون الكلمه مرفوعه والياء لما تكون الكلمة يا إما منصوبة يا إما مجرورة. المثنى بيبقى مرفوع وعلامة رفعه الألف، ومنصوب وعلامة نصبه الياء، ومجرور وعلامة جره الياء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.